اليوم أعزائي أقيم على مسرح حديقة الأندلس بالقاهرة عام 1965. شارك في الحفل نخبة من ألمع نجوم الغناء في ذلك الوقت، ونبدأ بالعندليب الأصفر في أغنية في يوم في شهر في سنة، وهي من كلمات الشاعر الرقيق مرسي جميل عزيز ولحن الموسيقار كمال الطويل. في الأول هقول لكم في يوم في شهر في سنة. وكل تطوف بعدك الليل الليل وشوق وذكرى وجرح الدين حبيبي شايفك بقلبي شايفك بروحي شايفك بحبي شايفك شايف كلامك ايدك كلامك بحكي شفايفك شايف كلامك ايدك كلامك بحكي شفايفك شايف كلامك ايدك كلامك بحكي شفايفك يا حبيبي شايفك وليل الفراق الفراق عالبعد فارد جناحه على جريح مشتاق مشتاق يعرف نهاية جراحه شايفك وليل الفراق الفراق عالبعد فارد على جريح مشتاق مشتاق يعرف نهاية جراحه في يوم في شهر في سنة اهدى الجراح واتناك وعمر جرحي انا اطول من الايام في حزينة تملى عليك كنت اتمنى في طول العمر واعيش حواليك ولا اشوف عمري دمعة حزينة تملى عليك. كنت اتمنى بس العمر شوية كان بإيدي كنت أفضل جنبك وأجيب لعمري ألف عمر وأحبك. يا فرحة كانت مليانة واتكترت لها الدنيا علي. يا فرحة كانت مليانة واتكتر الزهى الدنيا علي. يا حبيبي راح اللي راح اللي راح وفرقتنا أيها الأصدقاء،